نعم، النووي قال صحة الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس، وهو من الاختلاف المباح، وليس إخلالا بصورة الصلاة فلا تبطل به. احنا نسمع أحيانا شيخنا الحذيفي يكبر خمس، ودائم يقع السؤال عن هذا، فهذا جوابه، انه يعني قال النووي صحة الأحاديث بأربع تكبيرات وخمس، وهو من الاختلاف المباح، وليس إخلالا بصورة الصلاة فلا تبطل به. وقال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يكبر أربع تكبيرات، وصح أنه كبر خمسا، وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا وسبعا. الله أكبر. نعم، هذا قول ابن القيم، وهو حافظ، قال صح أنه كبر خمسا، وكان الصحابة بعده، ينقل عن الصحابة، يكبرون أربعا وخمسا وستا وسبعا. وقال سعيد بن منصور، هذا يعني له السنن، سنن سعيد بن منصور، هذه آثار صحيحة، فلا يروي بالسند سعيد بن منصور، فلا موجب للمنع منها. وقال في الشرح ولا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، ولا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات، لا يختلف المذهب فيه. وقال غيره لا خلاف في أنه لا يتابع في الزائد عليها، إذا زاد على سبع ما يتابع. قال أحمد هو أكثر ما جاء فيه، ولا تستحب إجماعا. وحكى الوزير عن أبي حنيفة، يعني الزيادة لا تستحب إجماعا، وحكى الوزير عن أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد لا يتابع ما زاد على أربع. قال أبو المعالي وهي المذهب، لأنه زاد على القدر المشروع. وذكر ابن حامد وجها تبطل بمجاوزة أربع عمدا، وقاله الشافعي واحتج بحديث النجاشي. قال أحمد والحجة له، ولا يجوز للمأموم أن يسلم قبل إمامه، نص عليه أحمد وغيره، يعني إذا كان الإمام يزيد في التكبيرات ولا يتابعه لا يسلم قبله، بل ينتظره حتى يسلم فيسلم معه. لا، المرأة يكون الإمام، يعني إذا كان مرأة وحدها يكون الإمام عند وسطها، أي نعم، وإذا كان رجلا عند صدره.